بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزمر. نحن مع قول الله سبحانه وتعالى مادحا فريقا من الناس أجمل مديح بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يفهمونه، يعقلونه، يتدبرونه، ويعملون بما فيه، كما قال تعالى لكليمه موسى عندما آتاه التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أولئك الذين هداهم الله، أي المتصفون بهذه الصفات، هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة. السؤال هنا: ما هو المقصود بالقول يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ إما جنس القول عموما، وجنس القول عموما فيه الحسن وفيه القبيح، فيه الصالح وفيه السيء الخبيث. فأولو الألباب أصحاب العقول الصحيحة والفطر السوية المستقيمة يعرضون عن الخبيث من القول، السيء من القول، ويتبعون دائما الصحيح الحسن الجميل الذي لا إثم فيه ولا مغرم. يبقى المقصود بالقول جنس القول، جنس ما يقوله الناس، فيه حسن وفيه قبيح. إن سمع كلمة قبيحة تجاوزها وأغضى عنها ولم يتبعها، وإن سمع قولا حسنا وكلاما جميلا نبيلا رشيدا فإنه يتبع من القول أحسنا. أو تفسير آخر أن المقصود القول ما جاءه من عند الله عز وجل ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن في الأحكام ما هو حسن وما هو أحسن. أضرب لكم مثالا على هذا: من قتل له قتيل عمدا عدوانا له الحق في القود، لكن إن عفا وأصلح فأجره على الله. فالأخذ بالقود حسن، هذا شرع الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما إن عفى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالأخذ بالقود بالقصاص حسن، والأخذ بالعفو أحسن. يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الدين رخص وعزائم. الأخذ بالرخصة حسن، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن الأخذ بالعزيمة في موضعها لا شك أنه أحسن وأجمل وأرفع لدرجة صاحبه عند الله عز وجل. وقد ضربنا مثالا نذكر به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما عرض على فتنة ومحنة القول بخلق القرآن، فأبى أن يعطي الدنية في دينه، وأبى أن يترخص مع المترخصين حفاظا على دين الأمة حتى لا يضل الناس بسبب كلمة يقولها تحت وطأة المحنة ومطارقها. فأبى أن يقول واستعصم وصبر على محنة السياط والسجن والتعذيب، وكتب الله له بذلك قبولا عاما في قلوب الأمة كلها، وأصبح رمزا من أعظم رموزها وعلما من أعظم أعلامها بأخذه بالعزيمة بثباته على الحق. وإن الأمة كما أنها في حاجة إلى من يعلمها العلم، في حاجة لمن يعلمها الثبات والصمود والانتصار للحق والأخذ في الدين بالعزائم، في حاجة إلى من يعلمها مواقف الرشد ومواقف الجلد ومواقف النبل التي يتعلم منها الناس أضعاف أضعاف ما يتعلمونه من الخطب والمواعظ. لم يكن ما قاله ابن حنبل جديدا في مضمونه، إن المذهب من قبله لمالك وللشافعي، لكن الجديد هو الصمود والانتصار والثبات حتى أظهره الله عز وجل. السلف الصالح يقولون المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودائما يقال من تعظيم شعائر الله عز وجل ألا تقابل أمره ولا قوله، لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. لا تغلو في تشددك ولا تجفو في ترخصك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العقول والفطر السوية الصحيحة المستقيمة، هؤلاء هم الذين مدحهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية والتي قبلها تنزلت في ثلاثة كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، نزلت في زيد بن عمرو، أبي ذر الغفاري، سلمان الفارسي، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أي في جاهليتهم، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أي بغير كتاب ولا نبي، لقد هدوا بالفطرة إلى التوحيد، إلى الإقرار بعبادة الله وحده، إلى رفض ونبذ ما كان عليه قومهم من الوثنية وعبادة غير الله، لكنهم لا يعرفون تفاصيل العبادة، كيف يعبدون الله؟ تفصيل ذلك لا يلجأ فيه إلى العقل وحده، لا مدخل للعقل في تفاصيل الشرائع، إنما يرجع في هذا إلى الوحي المعصوم. اعتزلوا باطل قومهم وجمعوا قلوبهم على عبادة الله وحده، وينتظرون أن يبعث الله فيهم من يدلهم على تفاصيل شرعه وعلى تفاصيل هداياته جل جلاله. فكانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد هذا، يعني بعد هذه الآية يعني الكريمة، يقول الله لنبيه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان قومه جميعا، لكن بعض قومه لم تسبق لهم من الله الحسنى، غلبت عليهم شقوتهم، سبقت لهم من الله الشقاوة. فكأن الله جل جلاله يقول لنبيه أرفق بنفسك، إن بعض هؤلاء الذين تدعوهم قد حقت عليهم كلمة ربك فهم لا يؤمنون، قد غلبت عليهم شقوتهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أفتستطيع أن تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب ومن سبق في علم الله أنه من أهل النار لاختياره الكفر على الإيمان، لاستحبابه الشرك على التوحيد؟ ابن عباس يقول إن هذه قد نزلت في أبي لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. لا يستطيع نبينا أن ينقذ من سبق في علم الله أن يموت على الكفر، من سبق في علم الله أنه من أهل النار، لأنه استحب العمى على الهدى، لأنه اختار الكفر على الإيمان. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. كأن الله يقول لنبيه أفأنت تنقذ يا محمد من هو في النار ممن حقت عليه كلمة العذاب؟ أفمن كتب الله أنه شقي أتقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ لا يستطيع أحد هدايته، لأنه من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. ومما يساق في هذا المقام قضية أبي طالب الذي وافى على غير التوحيد. أبو طالب تفتح وعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إليه، فهو الأخ الشقيق لأبيه عبد الله، وهو الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب. تقول كتب السيرة عندما حضرت الوفاة عبد المطلب، نعم، قال لابنه أبي طالب: أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، فأنت من أرجى بني عندي. فحلت الأبوة محل العمومة، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعى يتيم أبي طالب. كان بينهما حب متبادل. أبو طالب من شدة تعلقه بيتيمه بابن أخيه إذا سافر سفرا يأخذه معه، حتى عندما سافر بتجارته في الشام أخذه معه وهو في 9 من عمره، سن لا تؤهله لا للتجارة ولا لتحمل وعثاء السفر وأعباء الطريق، لكنه تعلق بابنه ابن أخيه، وتعلق النبي بعمه صنو أبيه. وعبر نبينا مراحل عمره وأبو طالب أقرب ذوي قرباه، حتى إذا بعثه الله عز وجل، بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتحمل أعباء الرسالة وواجه تبعات البلاغ، أبو طالب لم يقبل الإسلام، لكنه ظل على وفائه وعلى ولائه وعلى نصرته لابن أخيه وحمايته والذب عنه. تحمل المنابذة من قريش من أجله، تحمل الحصار والتضييق من أجله، من غير أن تلين له قناة، أن تلين له قناة أو تضعف منه عزيمة. كان حاسما في حمايته، فكان يقول: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومضت مسيرة الزمن، 10 سنوات من عمر الرسالة، 50 سنة من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و85 سنة من عمر أبي طالب. ثم يرقد أبو طالب على فراش الموت، فيحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب أخواله من بني مخزوم: أبو جهل ابن هشام، عبد الله ابن أمية، المسيب ابن حزن. ويسارع نبينا ويسابق اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب، يناشده أن يقول الكلمة التي يشفع له بها عند الله، التي طالما عرضها عليه وطلبها منه. يقول بشفقة الولد للوالد: يا عم، إنك أعظم الناس علي حقا، أحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تحل لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة. يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ويسارع أبو جهل إلى تطويق أبي طالب بحصار عاطفي: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يلتفت نبينا إلى هذا الشغب، لا يدخل في خصومة أو مجادلة مع أبي جهل، ظل قاصدا لهدفه، صامدا له، يكرر على عمه: قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. ويظل يكرر ويكرر، حتى قال أبو طالب: يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله على ذلك إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. وكان آخر ما تكلم به وفرطت أنفاسه عليه أنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومات نبينا محزونا، ومات أبو طالب محزونا، مات أبو طالب وظلت الغصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ظل حزينا أسفا أن عمه لم ينعم بالهداية التي بعث بها ودعا إليها، فأخذ يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل تعزية ومواساة لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم مرت 10 سنين، دخل بعدها نبينا صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وجاء أهل مكة يبايعونه على الإسلام وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد الشيخ الطاعن في السن أبو قحافة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يدا معروقة ناحلة لكي يضعها في يده ليبايعه على الإسلام، فانفجر أبو بكر باكيا، فسأله نبينا ما الذي يبكيك؟ فقال والله يا رسول الله لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون أبي والذي بعثك بالحق، لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي، التمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. سأل إذا تأمل في هذا المشهد، من أولى الناس أن يكون أجدر أحق بقبول الحق والهداية؟ أبو طالب أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه في طفولته وشبابه ورجولته وكهولته، وعرف منه صدقه وأمانته وطهره ونقاءه، عرف أحواله كلها، وهو الذي قال مفتخرا بابن أخيه لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطن، ومع هذا لم تجد فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المتواصلة طوال 10 سنين. مات ونبينا عند رأسه يناشده أن يقول كلمة التوحيد فلم يقلها، ولو قالها لقرت بها عينه وقرت بها عين النبي صلى الله عليه وسلم وعين كل مسلم. ما دلالة هذا؟ أن الهداية منحة إلهية ينعم الله بها على من يشاء، والله بحكمته أعلم بمواضع هدايته. أحبائي، لقد أسلم أناس بين يدي رسول الله لم يعرفوه إلا في ذلك المجلس، تقع عينه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، فيسلم لتوه. عندما تستحضر وهذه المعاني تستشعر معنى أن تقول في صلاتك في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، لو كانت الهداية بالعلم وحده لكان أبو طالب أولى الناس بها، لأنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا سلوى وعزاء لكل من بذل جهده في الدعوة ولم يصل إلى مراده. النبي صلى الله عليه وسلم قطعا كان أعظم الناس حرصا في دعوة عمه، وكان أحكم الناس طريقة وأحسن الناس موعظة، ومع ذلك لم يستجب له. من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم جهد نوح مع ابنه، وإبراهيم مع أبيه، ونوح ولوط مع زوجتيهما، ومع هذا لم يسلم هؤلاء لله عز وجل. ففي هذا عزاء لكل داعية اجتهد في إيصال الحق إلى من يحب فلم يبلغ غايته ولم يحقق طلبته ولم يصب الحق في قلوبهم موضعه. أحبتي، هذه فقط لقطة من لقطات هذا المشهد، وجوانب التأمل في هذا المشهد كثيرة ومتنوعة، لكننا نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم مع تفسير آيات جديدة من سورة الزمر، وحتى نلتقي لكم محبتي وتقديري ودعائي لكم بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.